الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا هو المجلس السابع عشر من شرح شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. بالإسناد إليه يقول: اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه. خلي بالنا أن دي وكتبه مش وكتبه، كتبه ده مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة، تمام؟ يبقى كتبه دي بفتح الكاف وسكون التاء. قال: حدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري وأبو سعيد مسعود ابن ناصر السجزي، السين مشددة مكسورة والجيم ساكنة، دي نسبة إلى ماذا؟ طبعا الطبيعي جدا للذي لا يعرف هذه النسبة أن يبحث عنها في كتب النسب والأنساب، ومن أشهرها كتاب الأنساب للإمام السمعاني عليه رحمة الله. والعلماء يرتبون الكتب على حروف المعجم، يعني بالحروف، فننزل ونبحث عن حرف السين، عن حرف السين، لا نبحث عن الألف واللام، الألف واللام دي معروف في النسبة مش هيرتب عليها، لم يرتب على السين، على الحرف الذي بعد ذلك. فالسجزي نسبة إلى سجستان، وسجستان هذه بلاد واسعة تشمل الآن أفغانستان وباكستان أو أجزاء من باكستان وإيران مع أفغانستان، وده إقليم كبير كان يسمى بسستان، والعرب يقولون عنه سجستان. والنسبة إلى سجستان هناك نسبة قياسية ونسبة غير قياسية. النسبة القياسية اللي العلماء وضعوا لها قواعد استنبطوها مما سمعوه، فكان يقولون مثلا مصر يبقى النسبة مصري، مغرب مغربي، مكة مكي، مدينة مدني أو مديني، تمام؟ وصار مدني دي يعني الأكثر تطلق على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احنا عندنا مدن كثيرة غير المدينة النبوية، عندنا مدينة بغداد، مدينة السلام اللي هي بغداد، ومدن كثيرة، مدن حتى في الأقاليم الفارسية، سمرقند، مدينة سمرقند، مدينة كذا وكذا، فينسب إليها بالمديني، لكن المدينة النبوية الأكثر على أنها مدني. فدي نسب قياسية، يعني قواعد معينة العلماء استنبطوها بأن يوضع حرف النسبة اللي هو ياء النسبة، أو تضع أشياء وتحذف أشياء حسب قواعد معينة. لكن في نسب غير قياسية تكلم بها الناس وتخالف القياس، كما قلنا سابقا في بعض النسب أن هي تخالف الإيه؟ القياس المعهود. فهنا سجستان النسبة إليها سجستاني، كما يقال في نسب الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويقال فيها أيضا السجزي، يعني هذه نسبة على غير القياس، لأن القياس إيه؟ سجستاني بإضافة ياء النسبة، لكن هنا نسبة على غير القياس السجزي. حتى أبو داود يقال فيه أبو داود السجزي أيضا، لكن المشهور عنه أبو داود إيه؟ السجستاني بكسر السين، فالإقليم اسمه إقليم سجستان. فالخطيب هنا له شيخان، أبو صالح وأبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي، واللفظ له، يعني لفظ الحديث الذي سمعه الخطيب من الاثنين هيختار لفظ مين؟ السجزي. قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان أو ابن حمدان ها النضروي. هنا دي بقى نطقها يعني مهم. النضروي نسبة إلى ماذا؟ لما نفتح كتاب الأنساب للسمعاني يقول إن دي نسبة إلى جد المنتسب، يعني إيه؟ يعني اللي بيكون نسبته هكذا، ده أحد أجداده، أحد أجداده اسمه نضروية. نضروية كما قلنا في الأسماء الأعجمية، راهوية، نضروية، عبدوية، فده اسمه أو جده اسمه إيه؟ نضروية، بفتح النون والضاد ساكنة، نضروية والراء مضمومة، فهو نضروية، فالنسبة تبقى نضروي، يعني في اثنين ياء، الياء اللي هي في أصل الكلمة اللي هو البقطع الأخير في اسم الجد زائد ياء النسبة، فنضروية أصبحت النسبة نضروي بتضعيف الياء أو بزيادة ياء النسبة. طبعا في نسب بتبقى متشابهة، يعني لأن السمعاني بيرتب على الحروف المعجم، فتلاقي كاتب لك النضروي وغير كده النضري، ها تختلف في التشكيل وبعض الحروف، فالنضري نسبة إلى بني النضير، يعني في التلميذ كان في كذا حاجة في التلميذ. الواجب اللي هو كان نسبة سيدنا جابر بن عبد الله، قلنا إن في كذا نسبة بالنسبة دي. عندنا مثلا في السالمي، لما نفتح برضو كتاب الأنساب للسمعاني هنلاقي في حرف السين في أوله السالمي. السالمي دي تبقى نسبة لمين؟ لبني سالم بن عوف، دول منهم صحابة، كان من بني سالم بن عوف، فكل اللي جده سالم بن عوف يقال عنه إيه؟ السالمي. تمام؟ وعندنا السلمي اللي هو سيدنا بقى اللي هو الواجب بقى سيدنا جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما. ليه سمي أو نسب بالسلمي؟ لأنه من بني سلمة، مش سلمة، بني إيه؟ سلمة، يعني اللام مفتوحة ولا مكسورة؟ مكسورة، اللام إيه؟ مكسورة، لأن هما بني سلمة. تمام؟ وبني سلمة هؤلاء نعم منهم الصحابة كثيرون، يعني حتى إن بني سلمة هؤلاء كانوا يسكنون بعيدا عن المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا ويتحولوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة ها الزموا دياركم تكتب آثاركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لهم خليكم في البيوت بتاعتكم، وكل ما يعني تأتون إلى المسجد الأجر يكون إيه؟ مضاعف أو كبير. فهم اسمهم بني سلمة، حتى في قول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ده في غزوة أحد في آل عمران، إيه اللي حصل؟ إن في طائفتان يعني قبيلتان من الأنصار هم أن يرجع ويترك النبي عليه الصلاة والسلام. من هم بقى؟ في التفسير وفي الحديث بنو سلمة وبنو حارثة. تمام؟ فبنو سلمة هؤلاء منهم صحابة رضي الله عنهم، فالنسبة إليها السلمي، الإيه؟ السلمي. طيب هناك السلمي، دي نسبة أخرى بضم السين، السلمي نسبة إلى ماذا؟ إلى بني سليم، ها؟ بني سليم، فالنسبة إليهم السلمي. وهناك أيضا السلمي، السلمي دي بقى اللام إيه؟ ساكنة، السلمي نسبة إلى سلم، يعني عندنا في من الأسماء في سلم السين مفتوحة واللام ساكنة، فالنسبة إليه السلمي. يبقى عندنا السلمي والسلمي والسلمي والسالمي، وده اللي بيسموه مشتبه النسبة. مشتبه لإيه النسبة؟ ده ليه كتب مخصوصة عشان يعني العلماء يهتموا بذلك حتى لا يخلط بين راويين اثنين. فهو بيقول قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان النضروي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد بتستر. تستر ده إقليم أو بلد فتحها المسلمون وكان فيها في بعض فتوحاتها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد اشتد القتال في بعض الغزوات أو في بعض المواقع القتالية حتى خرج وقت الفجر، يعني الصحابة كانوا يقاتلون والتابعون، وكان منهم أنس بن مالك رضي الله عنه ويقاتلون والقتال يعني محتدم حتى خرج الصبح وضاع منهم وقت الفجر. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه تستر وما تستر، إيه قيمة تستر في مقابل ضياع صلاة الفجر مني، رغم أنه هو معذور ويقاتل والقتال اشتد، ويعني المسلمون حاصروا حصن تستر ويضربون الحصن والكفار يضربونهم ويموت من الجانبين الأعداد الكثيرة ولا وقت للصلاة، ولكن مع ذلك ندم أنس بن مالك رضي الله عنه فقال تستر وما تستر. طبعا دي رسالة لمن يضيع صلاة الفجر نائما على فراشه متنعما بالنوم ينسى نداء الله عز وجل، أهو أنس بن مالك رضي الله عنه يندم على فتح مدينة عظيمة يقاتل الكفار ويجاهد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك يندم لفوات وقت الصلاة إذ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهو حدثهم بتستر قال سمعت علي بن أبي الحسين. لو نظرنا في الحاشية للمحقق في ميم الحسن، صح كده؟ في ميم يعني في نسخة أخرى ومخطوطة أخرى، هو رمز لها بالرمز ميم عشان يرتب المخطوطات والنسخ، إنه هو الحسن. يبقى هنا عن إيه؟ عن أبي الإيه؟ الحسن في الإيه؟ في النسخة الأخرى. مفهوم الكلام ده؟ يعني الحاشية اللي هي بتبقى الوسطى دي أو الحاشية دي فيها فروق النسخ، فروق الإيه؟ النسخ. بيبقى هو جايب كذا مخطوطة للكتاب مكتوبة قديما بخط العلماء قديما وبيقارن بينهم وبيثبت الإيه؟ الفروق في الحاشية. ففي نسخة اللي هو سماها ميم فيها الإيه؟ الحسن. يبقى سمعت علي بن أبي الحسين، وفي نسخة الحسن ابن إسحاق. وفي حديث أبي صالح علي بن الحسن ابن إسحاق يقول سمعت سهل بن عبد الله الزاهد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمعت سهل بن عبد الله الزاهد. طبعا سهل بن عبد الله ده اسمه سهل بن عبد الله التستري الزاهد، يلقب بشيخ العارفين، وكان يعني من يكتب في ترجمته الصوفي الزاهد. وطبعا الصوفية موجودون قديما من أيام السلف، وكتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني مليء بتراجم الصوفية الأوائل، لكن هؤلاء الصوفية الأوائل كان منهم طائفة كبيرة على الكتاب والسنة، من أشهرهم الجنيد رحمه الله تعالى. الجنيد هذا كان يقول طريقتنا على الكتاب والسنة، وكان يذم البدع أشد الذم، ومنهم الإمام عبد القادر الجيلاني، وكان متبعا لمذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وكان يعني يعمل بالسنة ويذم الجهلة الذين لا يتعلمون ويعملون بالبدع. وكان منهم إبراهيم بن أدهم أحد السلف من الزهاد. فكان الصوفية في أوائل أمرهم قوم اشتغلوا بالزهد والعبادة، اشتغلوا بالزهد والإيه؟ والعبادة. فلماذا أطلق عليهم لقب الصوفية أو اسم الصوفية أو الصوفي نسبة إلى ماذا؟ طبعا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى له يعني مجلد خاص ظني الثامن في الصوفية، وفي أول المجلد بيتكلم عن سبب التسمية بالصوفية. فبعضهم ينسبهم إلى الصفة، الصفة اللي هم إيه؟ أهل الصفة، الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أضياف الإسلام. كان أي واحد يأتي مهاجر إلى المدينة ملوش مسكن ملوش مأوى كان بيقعد فين؟ في المسجد، في صفة المسجد، يعني يأكلون مما يأتيهم من رزق الله عز وجل ويعملون في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. مكان في المسجد كانوا قاعدين فيه، يعني مثلا معين، مكان معين، فأطلق عليهم أهل الصفة. لكن طبعا لا ينسب إليهم مصطلح الصوفية، لأنه لو كان هذا هو أصل المصطلح لقيل في النسبة الصفي، تمام؟ لكن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأن الصوف لبس الصوف كان شعار الزهاد، يلبس الصوف يعني يلبس جبة من الصوف، دليل اللي هو إيه؟ أنه أعرض عن الدنيا، وأنه هو يعني لا يريد أن يلبس الملابس الغالية الثمن، إنما يعمد إلى الصوف فيلبسه. فالصوفية الأوائل كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم دخلت بعد ذلك بدع، وظلت هذه البدع تتوغل إلى يعني أن خرجوا عن منهج الكتاب والسنة، وصار منهم مبتدع كبار، ويعني نسأل الله العافية. فسأل ابن عبد الله الزاهد لما نلاقي في ترجمته وإحنا بندور كلمة الصوفي إحنا ما نتخضش منها، لأن الصوفي بمعنى الصوفي الأوائل أو الصوفية الأوائل الذين على الكتاب والسنة، وإذا طلعنا تراجمهم نجد كلامهم موافق لإيه؟ لكلام السلف للكتاب والسنة. وبرضو لا ننخدع بأن بعض الصوفية اليوم ممن يقولون باستغاثة بالقبور أو يقولون ببعض البدع، يقول لك طب ما احنا لينا سلف اللي هم فلان وفلان الصوفي، نقول لهم لا، أنتم غير دول، أنتم خالفتم طريقة هؤلاء. هؤلاء لم يرد عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى القبور ويستغيثون ويطوفون حول القبور ويتوسلون بأصحاب القبور ويلزمون الأوراد الشركية والاستغاثات الشركية وغير هذا، إنما كان هؤلاء على وفق كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا سالم بن عبد الله التستري ده كان يعظم أهل الحديث، وأي رجل كان يعظم أهل الحديث فنعم هو، ومن طعن في أهل الحديث فلنعلم أنه مبتدع ضال. فسأل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه كان مثلا يقول: يا أصحاب الحديث اجتهدوا ألا تلقوا الله عز وجل إلا ومعكم المحابر. المحابر اللي هي إيه؟ اللي يعني الأقلام والحبر في الدواء اللي هي أدوات الكتابة. وكان يقال له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ هيفضل واحد يكتب الحديث إلى متى؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. يعني الكلام ده معنى إيه؟ إن صاحب الحديث الجاد يظل يتعلم العلم إلى أن يموت، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: مع المحبرة إلى المقبرة. فهو سالم بن عبد الله التستري هنا يقول: حتى يصب باقي الحبر في قبره، كأن صاحب الحديث ظل معه الحبر فمات قبل أن ينتهي الحبر، فيصب باقي الحبر في قبره، علامة يعني على إيه؟ على أنه كان لا يزال في طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نفيس كلام سهل بن عبد الله التستري أنه كان يقول ماذا؟ الجوع سر الله في أرضه لا يودعه عند من يذيعه. يعني الكلام ده الجوع ده إيه؟ سر الله، يعني الجوع والصيام ده سر لا يودعه عند من يذيعه، يعني اللي هو بيتعمد إذاعة ونشر إن هو صائم، ها ده دليل إيه؟ انتوا مشيتوا ولا ايه؟ ايوه، يعني واحد دلوقتي بيصوم وكل ما يجي يصوم، او واحدة مثلا بتصوم وتيجي تقول كلام معناه ان هي النهاردة صايمة، يعني معنى ذلك ان ده فيه خلل في النية. فهو سالم بن عبد الله التستري اللي هو العابد الزاهد ده بيدينا خلاصة خبرته في العبادة والزهادة وطاعة ربنا سبحانه وتعالى. بيقول: الجوع سر، المفترض ان الواحد إذا صام لا ينشر هذا، بل كان السلف يتعمدون أن يظهروا أمام الناس كأنهم مفطرون، يعني كان بعضهم يأتي في المسجد وهو صائم، فيذهب إلى يعني الإبريق اللي هو الإناء اللي بيوضع فيه الماء، فيضعه على فمه، بيعمل نفسه أنه إيه؟ بيشرب حتى لا يظن الناس أنه صائم. وكان بعض السلف فيما أذكر داود الطائي كان إذا خرج من بيته إلى حانوته الدكان بتاعه يعني، كانت امرأته تعد له طعام الإفطار الفطور، تمام، ويأخذ معه الطعام، فإذا صار في طريقه تصدق به، ثم عاد عند غروب الشمس فأكل معهم، فلم تدر امرأته طوال 40 سنة بصيامه. 40 سنة بيصوم مخبى على زوجته، ده طبعا تبواء الناس يعني، ده إذا كان بيخبى على امرأته التي معه في بيته أنه صائم، ياخد الأكل وماشي يتصدق به، ويفكر أنه هو كل في الدكان ولا الحانوت بتاعه، ويرجع يتغدى معهم عند المغرب كده بعد صلاة المغرب، وهو ده يكون أول طعامه. فهذا من الإخلاص. فالجوع سر الله في أرضه، لا يودعه عند من يذيعه. حتى واحد ممكن يجي يقول إيه، أنت صايم النهاردة؟ عايز يقولك اللي أنا صايم يعني، أو عايز يقولك اللي أنا صايم. فذا طبعا من ضمن الإيه؟ النية الخفية التي يعني قد لا يدري بها العبد. فليحرص المرء على كتمان عمله، لأن العمل الذي خرج للناس كان السلف لا يعدونه شيئا. هذه نية أخرى، كما قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، يعني هو الإنسان يعني ممكن يتعلل بأي علة حتى يعني لا يظهر صيامه، فهو مسألة إظهار الصيام دي إذا كان في مصلحة لإظهاره حتى يتأسى الناس بما أفعل يعني، فالمصلحة يعني فيها أجر عظيم، لكن الأولى الإخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، يعني الأولى في مثل هذه الأشياء إن الإنسان يعني بحسب من أمامه، فإن كان من أمامه أقل منه فيقول له يعني لا تسأل عن مثل هذا، إيه الفائدة لما تعرف؟ أو يعرض في الكلام، يعرض يعني يقول كلام ظاهره شيء وباطنه شيء، يقول الحمد لله ربنا، أو يقول يعني ربنا يرزقنا الصيام، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا صيام رمضان، يعني يقول كلام لا يستفاد منه هو صائم، بحس أنه قدامه مش عارف هو قال إيه. وإن لم يستطع فلا حرج عليه، يعني النية هي الأصل. المهم أن هنا سهل بن عبد الله التستري الزاهد يقول من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. نعم، فكتابة الحديث فيها منفعة الدنيا والآخرة. وأقل فائدة من كتابة الحديث ما هي؟ أقل فائدة، أقل شيء نحصل عليه لما نكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني فائدة عظيمة جدا، والإنسان يحصل عليها إذا يعني كتب الحديث وقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحديث فيه يعني الدراية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونشره عليه الصلاة والسلام، وفوائد كثيرة يعني، ففيه منفعة في الدنيا والآخرة. قال أخبرني محمد بن المظفر بن علي المقرئ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال سمعت عبد الله بن داود، وعبد الله بن داود هذا إمام حافظ قدوة، إمام حافظ يعني من كبار المحدثين، واسمه عبد الله بن داود الخريبي، الخريبي نسبة إلى الخريبة ودي محلة موجودة في البصرة في العراق، الخريبي يقول: الحديث عز، من أراد به الدنيا دنيا، ومن أراد به الآخرة آخرة. يعني الحديث عز، وإذا تأملنا تراجم المحدثين وأيضا تراجم المحدثات، يعني إحنا لما طلبنا واجب قراءة سير المحدثات في آخر تاريخ بغداد للخطيب، فوجدنا أنه ترجم لحوالي فوق 30 امرأة. ما كانت هذه النسوة يرتفع شأنهن ليكتبن في كتاب عظيم كتاريخ بغداد إلا بطلبهن الحديث في غالب أحوالهن، وإلا فالخطيب لا يشترط أنه يكتب المحدثين فقط، بل قد يكتب الأميرات. فوضعت المحدثات مع الأميرات والصالحات والعابدات، لأن الحديث عز، الإنسان يصبح به عزيزا في الدنيا والآخرة. لكن من أراد به دنيا دنيا، يعني يحصل على منفعة دنيا، يبقى قدام الناس محدث لكنه حصل على الأقل، حصل على الأحقر اللي هو المنزلة عند الناس. ومن أراد به الآخرة آخرة، يعني من أراد به الآخرة فإنه وصل إلى المرتبة العليا التي فيها رضا الله عز وجل. ثم أورد نفس الكلام ده بإسناد آخر، قال: أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال: أخبرنا محمد بن زيد بن مروان الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن الصقر قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: سمعت عبد الله بن داود قال في الحديث: من أراد به الدنيا دنيا، ومن أراد به الآخرة آخرة. طبعا ده طريقان للحديث أو لهذا الأثر عن عبد الله بن داود، ويشتركان في فرد واحد، زيد بن أخزم. زيد بن أخزم، وزيد بن أخزم هذا بيسمى مخرج الأثر، يعني هو اللي عليه أو مدار الأثر، تدور الطرق عليه. ويجيب لنا طريق ثالث. قال: أخبر رضوان ابن محمد الدينوري أو الدينوري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خيران بهمزان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الخليل القاضي قال: حدثنا زيد بن أخزم. ده المدار، وده في علم العلل وعلم التخريج للأحاديث أهم حاجة ندور على مدار الحديث أو الأثر عشان نعرف نفرع الطرق منه، ونعرف الطرق دي تنتهي إلى من. المدار الذي تدور عليه الطرق، يعني المشترك بين الطرق. لو تأملنا الثلاث طرق دول، ها، هنلاقيهم كلهم عن عبد الله بن داود. مين اللي روى عنه؟ زيد بن أخزم. وبعد كده اختلف الروى عنه. ففي الطريق الأول محمد بن المسيب اللي هو الأرغياني الحافظ، الطريق الثاني عبد الله بن الصقر، الطريق الثالث ابن الخليل القاضي، تمام. فكلهم التقوا في من؟ زيد بن أخزم. ده اسمه المدار، عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وندرس علم العلل أو التخريج نبقى عارفين يعني ايه كلمة مدار، أو بيسموه المخرج. قال: سمعت عبد الله بن داود يقول، خلي بالنا بقى، سمعت سفيان الثوري يقول: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا، ورشاد لمن أراد به الآخرة. ايه الخلاف بقى اللي عندنا هنا؟ الثلاث طرق دولة يتفقون في المدار. زيد بن أخزم يروي عن من؟ عبد الله بن داود. الطريق الثالث فيه زيادة، إن خلى الكلام ده من كلام سفيان الثوري. طيب لما نيجي ننظر نجد أن هؤلاء الرواة جميعا ثقات، يعني الطرق دي صحيحة، طرق إيه؟ صحيحة. لكن هناك طريق فيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الخليل القاضي خالف عبد الله بن الصقر ومحمد بن المسيب، فقال عن عبد الله بن داود زاد سفيان الثوري، جعل هذا المتن من كلام من؟ دي اسمها مخالفة، عشان اللي عايز يفهم أو اللي عايز تفهم يعني ايه الشذوذ والنكارة والعلة في الحديث، ان دي اسمها مخالفة. هنا خالفهم بزيادة راوي، ان جعل المتن منسوب لسفيان الثوري مش عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هنا في الطريق الثالث مجرد ايه؟ ناقل وليس صاحب الكلام. فطبعا العلماء في مثل هذا يسمون هذا الطريق الثالث طريقا شاذا. ليه شاذ؟ لأن الشذوذ في علم الحديث هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني واحد ثقة إسناده صحيح وهو يعني من أهل العدل والضبط أو العدالة والضبط، يأتي بما لم يأتي به غيره من الثقات، سواء الأوثق منه والأعلم منه بالحديث أو الأشد منه حفظا والأتقن منه، أو يخالف من هم أكثر منه عددا. هنا في واحد خالف إيه؟ خالف اثنين. خالف إيه؟ اثنين. طيب نعمل على حديث الواحد ولا الاثنين؟ هم كلهم ثقات، يبقى العدد، نعمل بالعدد. إلا لو كان الراوي اللي خالف ده ها كان عنده من الحفظ والإتقان ما يفوق هذا العدد، في الحالة دي نقول الراجل ده بمقام اثنين ثلاثة، يعني ممكن يكون حفظ ما لم يحفظه. ما هي المسألة دي متصورة ازاي؟ ان في دلوقتي اخوات حاضرين، الاخوات كلهن ايه؟ ثقات. في واحدة فيكم ضعيفة ولا حاجة؟ كلكن ثقات ان شاء الله. طيب ففي اخت لما سمعت هذا الاثر مني هي الوحيدة التي زادت راويا في الاسناد، وهو مثلا هنا سفيان الثوري، فنقول هذه الاخت ثقة خالفت اخوات اخريات ثقات. فالاخت دي عشان احنا نعمل بكلامها وباسنادها لابد من شرط ان تكون اتقن واحفظ من مجموع مين؟ الاخوات دول، دي واحدة يعني افضل منهم كلهم، فبالتالي نقبل كلامها. اما واذ كنا في الثقة سواء، يعني كلهم قريبين من بعض، فنشوف العدد. الا بشرط اخر، ان العلماء يقولون انه يحتمل ان الشيخ اللي هو مين الشيخ هنا؟ لا انا على الاسناد. مين الشيخ؟ لا اللي عليه المدار، هو ده اللي احنا بنقول. احنا دلوقتي بندرس ان زيد بن اخزم بيدرس او بيقول الاثر ده، قالوا التلاتة اللي وصل لنا التلاتة، عبد الله بن محمد عبد الرحمن بن الخليل القاضي اللي هو خالف ده، وعبد الله بن الصقر، ومين؟ محمد ابن المسيب. انت علمي كده عشان تعرفي ايه المدار بتاع الحديث وتعرفي مين التلاميذ بتوعه عشان ما تتوهيش في الكلام. ما محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الخليل القاضي ده واحد، ده هو اللي خالف. خالف مين؟ خالف عبد الله بن الصقر وخالف محمد بن المسيب. فهو زيد بن اخزم قال الكلام تمام، وبعد كده ابن الخليل القاضي يحتمل انه سمع عبد الله بن داود الخريبي يقول هذا في مره، وان عبد الله بن داود في مره زاد سفيان الثوري. يعني ممكن يحصل مساله النشاط والكسل، زي ما انا اقول ايه دلوقتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقول الحديث في مرة أكون نشيط فيها وأقول مثلا أخرج الإمام البخاري، وممكن كمان أسرد السند كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما يجيش واحد يقول لا ده الشيخ ما سردش السند. لا، في مرة تانية أنت ما كنتش حاضر وسرد الإيه. فيحتمل أن محمد بن الخليل القاضي أو عبد الله بن محمد عبد الرحمن الخليل القاضي ده كان يسمع هذا الأثر في مرة أخرى، فزاد عبد الله بن داود بنفسه سفيان الثوري. ده احتمال عند ايه؟ طبعا الكلام ده في الاثار، في الاثار والاخبار دي مش مهم، ان في احنا يهمنا الكلام، سواء قالوا عبد الله بن داود سواء قالوا سفيان الثوري يهمنا الكلام في الاخر. لكن في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يهمنا ايه؟ ان يكون ده كلام النبي ولا كلام الصحابي؟ الكلام ده مرسل ولا مسند؟ الكلام ده مرفوع ولا موقوف؟ الحاجات اللي بيحصل فيها خلافات ويهتموا بيها جدا دي بيكون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فده مثال لمسألة المخالفة والشذوذ والكلام ده، أظن إن شاء الله فهمناها يعني. أنا عندي مية وعندي شاي وعندي كل حاجة الحمد لله، جزاك الله خير. قال أنشدني أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي. النسفي دي يعني إيه؟ من فين؟ من بلد اسمها نسف، تمام؟ بلد فارسية أيضا. قال أنشدنا أبو بكر محمد بن نجيد، طبعا أرجو اللي احنا نشكل الكلام مع بعض، ابن نجيد البغوي، تمام؟ النجيد بضم النون يعني، بسم الله. قال أنشدنا أحمد بن منصور الشيرازي لبعضهم، يعني البعض الناظمين أو الشعراء لم يذكر من هو. ماذا قال؟ قال عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجبات، وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات، بذكر المسندات آنست ليلي، وحفظ العلم خير الفائدات، أو نقول وحفظ العلم خير الفائدات، ومن طلب الحديث أفاد زخرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات، عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أذكى الرواة، وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات، ويحيى وابن حنبل المزكى وإسحاق الرضا وابن الفرات، أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات. يقول رحم الله تعالى من جعل من الخلفاء في بيت المال نصيبا لأصحاب الحديث. قال الخطيب رحمه الله بالإسناد إليه قال كتب إلي. كتب إلي دي أحد أنواع تحمل الحديث والآثار. عندنا في أنواع لتحمل الحديث، منها السماع، السماع اللي هو تقولين سمعت الشيخ، ومنها القراءة على الشيخ، إن أخت تقرأ والشيخ يسمع ويصحح، وعند ذلك تقول أخت إيه؟ حدثنا ولا أخبرنا؟ لما أخت تقرأ على الشيخ، الأخت دي لما تيجي تروي تقول أخبرنا ولا حدثنا؟ أخبرنا، بخلاف أنا دلوقتي أنتوا لما تنقلوا عني هذا الكلام وتسندوه تقولون حدثنا، تمام؟ لكن في طريقة من طرق التحمل اسمها الكتابة، إن واحد من المشايخ يكتب إلى طالبه وتلميذه بالحديث ويذكر فيه الإسناد والمتن. فهو الخطيب يقول كتب إلي، وطبعا الكتابة دي اشترط فيها أن يكون عالما بصحة خط الكاتب، وإن ده خطه بالفعل خط شيخه، حتى يعني يتأكد من نسبته. كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن القاسم الدمشقي، عشان كده هو بيذكر الدمشقي لأنه كتب إليه في بغداد، من دمشق إلى بغداد. وحدثني بذلك محمد بن يوسف النيسابوري عنه. يبقى هنا الخطيب ذكر طريقة الكتابة لتحمل هذا الأثر، وأيضا حدثه رجل عمن وحدثني بذلك محمد بن يوسف النيسابوري عنه. عن مين؟ نعم نعم نعم. يبقى احنا بنقول ايه؟ الخطيب، وده طبيعة علماء الحديث، محبة الاستكثار من الطرق. يعني هو دلوقتي حدثه بذلك بالأثر اللي هيجي معنا ده محمد بن يوسف النيسابوري، تمام؟ فلم يكتف الخطيب بذلك، إنما أراد أن يعلو للشيخ نفسه، فكتب إليه الشيخ بهذا. لعل الخطيب يعني كتب إليه أن اكتب إلي ببعض مروياتك، أو حدثني بكذا، اكتب إلي بكذا من الأحاديث أو بالأجزاء الحديثية المعينة. فالخطيب أراد أنه يعلو، وده أحد الطرق التي يعلو بها المرء في إسناده، حتى يعلو الإنسان. يعني دلوقتي واحد تلقى القرآن مثلا على شيخ بلدته في البلد هنا، شيخ مقرئ من مقرئ القرآن، تعلمت منه القرآن، أردت أن أنا أعلو بإسنادي، فأذهب إلى شيخه أشوفه أتعلم القرآن منه، وروح فين؟ لشيخه. ده اسمه علو. فده اللي بيؤدي للرحلة في طلب الحديث، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسمعون حديثا فكانوا يذهبون إلى أماكن بعيدة حتى يسمعوا الحديث من الصحابي الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو محمد عبد الرحمن ده، نعم. طيب، قال وحدثني بذلك محمد بن يوسف النيسابوري عنه. طبعا يوسف فيها ست لغات، وده من فوائد القراءة في كتب اللغات اللي هي كتب الأسماء. يعني في كتب العلماء وضعوها اسمها كتب الأسماء واللغات، ان بيجيبوا الأسماء وما فيها من لغة، يعني من طرق مختلفة للنطق. يعني يوسف دي فيها ستة، فيها يوسف بضم السين، خلاص، ويوسف، تمام، وفيها أيضا الواو هنضع عليها همزة، يؤسف ويؤسف، وفي يوسف ويؤسف، ست لغات. ويأتي بها بعض القراءات في القرآن. فلما واحد يقول مثلا يوسف، دي لغة من لغات العرب، لكن الأشهر عندنا إيه؟ يوسف بضم السين. قال وحدثني بذلك محمد بن يوسف النيسابوري عنه، قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن ابن عبد الله البجلي، قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري، قال حدثنا محمد بن المبارك، قال حدثنا ابن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم. طبعا سبب ضعف الحديث أو الأثر ده إيه؟ هو أبو بكر بن أبي مريم ده. يعني شايفين المحقق ماذا يقول في الحاشية؟ طيب، هو الرجل ده ضعيف الحديث ليه؟ مع أن أبو بكر بن أبي مريم ده كان ثقة، إلا أنه اختل ضبطه، يعني حفظه كان إيه؟ كان ضعيف. طب حفظه كان ضعيف ليه؟ العلماء بيقولوا أنه اختلط. يعني اختلط؟ خدنا الاختلاط قبل كده؟ الاختلاط أن الراوي يحدث له شيء ينسى به مروياته، كأن يتقدم في السن فينسى، كأن تصيبه الشيخوخة، الهرم، الخرف، يبدأ يحصل له الزهايمر، ينسى المرويات فيضعف إيه؟ حفظه. أبو بكر بن أبي مريم ده، أو أنه يصاب مثلا باحتراق كتبه، كتب الضيع أو تحترق، أو أنه يحدث له حادث أليم فينسى بسببه المرويات، كان يموت له عزيز أو يضيع له مال. فأبو بكر بن أبي مريم ده في ترجمته اختلط ونسي حديثه واختل ضبطه، لأنه دهمه اللصوص بالليل فلما رآهم في البيت فزع فاختل حديثه. فعشان كده العلماء بيضعفوا إيه؟ أحاديثه التي بعد الاختلاط. أما لو ثبت أنه قبل الاختلاط فيقبلون حديثه، لكن طبعا ده في الآثار مقبول ولا غير مقبول؟ يتساهل فيها الكلام ده لو أسند حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص، وكان سيدنا عمر هو الخليفة، مر لأهل الصلاح. مر دي فعل أمر من إيه؟ يعني من أمر. مر لأهل الصلاح من بيت المال ما يغنيهم ولا يغنيهم يغنيهم نعم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث أو ممكن نقول وما حملوا من الأحاديث تمام. فمعنى هذا الأثر أن الخلفاء كان منهم من يعاون أهل الحديث على دنياهم حتى يسلم لهم حديثهم حتى يتفرغوا. وده كان دأب كثير من الخلفاء حتى إنه ورد إن القاسم بن سلام اللي هو عبيد الله القاسم بن سلام اللي هو ابن سلام اللي هو صاحب كتاب غريب الحديث لما عرض كتاب غريب الحديث ومن أوائل الكتب التي صنفت في غريب الحديث وغريب الحديث يعني الكلمات الغريبة الموجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في الآثار كلمة يعني مش عارفين معناها فالعلماء صنفوا كتب الغريب. لما عرض هذا الكتاب على والي خراسان عبد الله بن طاهر العباسي ده كان أمير خراسان من قبل العباسيين عرض عليه الكتاب فماذا قال ابن طاهر؟ قال إن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش. يعني إنسان اللي هو يعمل كتاب زي كده كتاب نفيس مثل هذا الكتاب ده يستحق أن لا يمد يده لطلب المعاش وأن يعمل هذا لابد أن يتفرغ. لماذا؟ فأجرى عليه 10,000 درهم في كل شهر حتى يتفرغ لطلب الحديث والتصنيف في علم الحديث الشريف. وكذلك كان الخلفاء الصالحون يعني صلاح الدين الأيوبي من حسناته أنه أنشأ المدارس الحديثية والفقهية وكان عمل مدرسة اسمها المدرسة الصلاحية. كان المدرسة ديت بيجيب فيها العلماء ويجري عليهم الأرزاق والأموال حتى يتفرغوا لتعليم الإيه؟ الطلبة. وأيضا في العصر المتأخر السلطان محمد الفاتح اللي هو فاتح القسطنطينية هذا أيضا كان لا يسمع بعالم في أصقاع البلاد الإسلامي إلا أمده بالمال ويعني أنعم عليه بالمال حتى يعني يجود تصنيفه في العلم وفي تعليم المسلمين. طيب احنا نكتفي بهذا لأن عندكم محاضرة أخرى ونكمل في مرة قادمة إن شاء الله عز وجل. لكن الغياب ناخده إن شاء الله.